بس و يعني هنا يعني ثلاث أسئلة كذا يعني فقهية ثم أعطيكم سؤال، والسؤال في الحقيقة من غانا يا شيخ، وهي مسائل معروفة لكن الإخوة عندهم شبهات ولبس. طيب أنا أذكر لكم بعضها يا شيخ. ويقول السائل أحسن الله إليكم فيما يتعلق بزكاة المال، يسأل هل يجوز له أن يعطي زكاة المال رئيس أو عمدة قرية في أفريقيا؟ السؤال من مالي، ما القرية هذه في مالي، لكن في قرية من إحدى القرى أفريقيا كي يشتري الطعام للقرية، يعني يعطي زكاة المال لعمدة القرية أو رئيس القبيلة. أيوة. وهذا يتكفل بشراء الطعام على جميع القرية. ولم يذكر في السؤال الله يحفظكم يا شيخ، هل رئيس القبيلة ورئيس القرية وعمدة القرية هل فقير يدخل في مستحقي الزكاة، ولا هل أهل القرية يدخلون في هذا؟ لكن قال هل يجوز له أن يعطي هذا المال لرئيس مش هو رئيس قرية هذا؟ نعم. ولا سوف يوزع المال، يوزع المال في المصارف الثمانية. هو لم يذكر هذا، انت قلت انه يجعل في الإطعام، في الإطعام. نعم. أي إطعام؟ إطعام لجميع القرية. وهذا لا، هذه ليست كفارة. نعم. الإطعام يكون في كفارة. نعم. هذا يعني زكاة مال. يشتري طعام يا شيخ، ليس إطعام، يشتري طعام. لماذا يشتري؟ لا، والأصل أن يعطى الفقير هذا المال. نعم. ما دام زكاة مال يعطى المال. نعم. لا يشترى له بإطعام إلا يعني لمن كان يظن أو يغلب ظنه أن الفقير هذا لا يحسن التصرف في المال. نعم. فيشتري له احتياجاته من هذه الزكاة حتى يمنعه من الإفساد. نعم. إن كان فقير ده مثلا يعني يشرب الدخان، يشرب الخمر، عنده أولاد قد يضيعون أو زوجة ولا يحسن، فيشترون له ما يحتاجون خوفا من أن يضيع المال. هذا تقدر بقدرها. تمام. نعم. بس